صدق الله، قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وضع، فخم الضاد شوية، وضع مش وضع، وضع. وضع أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. أعد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على الكفر إلى الممات لن تقبل لهم توبة عند حضور الموت، وأولئك هم الذين ضلوا السبيل فأخطأوا منهجه، أخطأوا منهج الصواب، لأنهم ما أحدثوا لله تعالى توبة قبل الموت فحق عليهم القول وماتوا على كفرهم. إن الذين كفروا أي جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جحدوا نبوته وماتوا على الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جحدوا نبوة من؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وماتوا وهم كافرون بالله ورسوله. فلن يقبل من أحدهم أي يوم القيامة ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله. إذا أراد أن يفتدي بهذا المال من عذاب الله تبارك وتعالى فهذا المال لا يقبل منه ولو افتدى به نفسه فعلا، لو فعل ذلك بالفعل، لو أتى بملء الأرض ذهبا وفعل ذلك في مقابل أن ينجو من النار وبئس القرار ما كان له ذلك، وهذا محال. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عذاب أليم يعني موجع، لا ينقذون من عذاب الله عز وجل. أولئك الذين ماتوا وهم كفار، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم بين الله عز وجل طريق الجنة فقال لن تنالوا البر، أي لن تدركوا الخير، لن تدركوا الجنة. البر هنا بمعنى الجنة، لن تصل إلى الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون، حتى تتصدق ومما تحب، لا من الرديء من الخبيث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأي شيء تتصدق به مهما كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم. وفي هذا إرشاد وحث على الصدقات حتى وإن قلت، فإن الله عليم بتلك الصدقات، لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المنفقين، وسيجازي كل منفق بحسب عمله سبحانه وتعالى. كل الطعام، يعني كل الأطعمة الطيبة، كانت حلا أي حلالا لبني إسرائيل، أي لأبناء يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لأبناء يعقوب عليه السلام إلا أداة استثناء، ما حرم يعقوب على نفسه لمرض نزل به. يعقوب عليه السلام أصابه مرض فحرم طعاما بعينه على نفسه لهذا المرض الذي أصابه، وذلك من قبل أن تنزل التوراة. يعقوب عليه السلام حرم هذا الطعام على نفسه لمرض نزل به، ألا يأكل من هذا الطعام لعلة نزلت به وهو نبي عليه السلام من قبل نزول التوراة. فلما نزلت التوراة حرم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم، وذلك لظلمهم وبغيهم. انظر إلى العقوبة من الله تبارك وتعالى، شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليه. فلما أنزل الله عز وجل التوراة حرم عليهم بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم لظلمهم وبغيهم وكفرهم. قل لهم يا محمد، أي قل لبني إسرائيل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هاتوا التوراة واقرأوا ما فيها إن كنتم صادقين، أي محقين في دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرمه يعقوب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن من أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئا من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. فيفترون على الله الكذب ويقولون إن الله عز وجل حرم تلك الأطعمة من قبل نزول التوراة. طيب هاتوا التوراة واقرأوا ما فيها، لن تجدوا شيئا من ذلك، وإنما كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ما حرم الله عز وجل شيئا على بني إسرائيل من قبل نزول التوراة إلا ما حرم يعقوب على نفسه، وكانت جميع الأطعمة حلالا لهم. فلما نزلت التوراة عاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك، قالوا لا، إن الله حرم علينا كذا وكذا وكذا من قبل أن تنزل التوراة. طيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، فمن كذب على الله من بعد قراءة التوراة ووضوح الحقيقة، فأولئك هم الظالمون القائلون على الله بالباطل، وهذا شأن بني إسرائيل. مفهوم يا إخوة الآيات دي؟ مفهوم؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، صدق الله، صدق الله فيما أخبر سبحانه وفيما شرعه عز وجل. فإن كنتم صادقين في محبتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الحق الذي لا شك ولا مرية فيه. أنتم تقولون نحن أتباع الخليل إبراهيم، طيب فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن جميع الأديان الباطلة إلى الدين الحق، موحدا إمام الحنفاء، وأنتم تشركون بالله وتفترون على الله الكذب. قل صدق الله فيما أخبر، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل، صدق الله فيما أخبر وأنتم كاذبون يا بني إسرائيل.